وهي للتحقيق تنزيل له منزلة العلم لتمكنه في قلوبهم، وإن أو أن بما في حيزها ساد مسد مفعوليه، فعموا عن الدين أو الدلائل والهدى، وصموا عن استماع الحق كما فعلوا حين عبدوا العجل، ثم تاب الله عليهم، أي ثم تابوا فتاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كرة أخرى، وقرئ بالضم فيهما على أن الله عماهم وصمهم، أي رماهم بالعمى والصمم وهو قليل، واللغة الفاسية أعمى وأصم. كثير منهم بدل من الضمير أو فاعل، والواو وعلامة الجمع كقولهم أكلون البراغيث، أو خبره خبر مبتدأ محذوف أي العمى والصم. كثير منهم وقيل مبتدأ، والجملة قبله خبر وهو ضعيف لأن تقديم الخبر في مثله ممتنع، والله بصير بما يعملون فيجازيهم وفق أعمالهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أي إني عبد مربوب مثلكم، فاعبدوا خالقي وخالقكم. إنه من يشرك بالله أي في عبادته أو فيما يختص به من الصفات والأفعال فقد حرم الله عليه الجنة، أي يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه من المحرم فإنها دار الموحدين، ومأواه النار فإنها المعدة للمشركين. وما للظالمين من أنصار، أي وما لهم أحد ينصرهم من النار. فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا على أنهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق، وهو يحتمل أن يكون تمام كلام عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن يكون من كلام الله تعالى نبه به على أنهم قالوا ذلك تعظيما لعيسى صلى الله عليه وسلم وتقربا إليه وهو معاديهم بذلك ومخاصمهم فيه، فما ظنك بغيره. إذن لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا ويبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل وأخذ العهد العظيم، ولكن بني إسرائيل لم يلتزموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، ولذلك لم يلتزموا المتابعة لرسول ولا التوحيد لله تبارك وتعالى ولا الاقتداء بالرسل عليهم الصلاة والسلام. إنهم كانوا يريدون دينا يوافق هواهم ويوافق أفئدتهم، ولكن هذا لن يكون أبدا. إن الرسل أرسلهم الله عز وجل ليخرجوهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تبارك وتعالى. الرسل مهمتهم أن يعرفوهم بالخالق العظيم، مهمة الرسل أن يبينوا لهم أمر الدين من الحلال والحرام، مهمة الرسل أن يذكروهم باليوم الآخر، مهمة الرسل أن يأمروهم بالعدل وأن ينهوهم عن الظلم. ولكن ماذا كان الأمر بالنسبة لبني إسرائيل؟ كان كما ذكر ربنا عز وجل، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، طبعا لن يأتي الرسول موافقا لهواهم، فكل رسول جاءهم من عند الله تبارك وتعالى ولم يوافق هواهم بما جاء من الشرائع والتكاليف التي كلفها الله عز وجل بني إسرائيل، انقسموا إلى قسمين اثنين، فريق يكذب الرسول وفريق مهمته أن يتخلص من هذا الرسول بالقتل، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أي عندما أرسل الله إليهم رسلا، وهؤلاء الرسل لم يكونوا غرباء بل كانوا منهم، يعرفونهم ويعرفون أخلاقهم ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى أرسلهم، فكانوا يستقبحون ذلك وكانوا لا يرضون به، وكانوا مع ذلك يفعلون هذه الأفعال المنكرة التي لا ترضي الله ولا ترضي أحدا على الإطلاق. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إذن هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل منهم يدعون إلى الله على بصيرة وهدى، يدعون إلى التوحيد. فربنا عز وجل، لننظر إلى كلمة يقتلون، لو قال ربنا عز وجل فريقا كذبوا وفريقا قتلوا لكان ذلك الفريق الذي غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، قتل الأنبياء وانتهى الأمر. ولكن عندما جاء بلفظ يقتلون وفعل المضارع يدل على التجدد، معنى ذلك كل واحد من بني إسرائيل في نفسه أن يقتل النبي ويوافق من قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولو سنحت له الفرصة أن يقتل نبيا لما قصر في ذلك. فلذلك كأن الله عز وجل يبين حكاية حالهم ويستحضر أمرهم ويبين أنهم يقتلون ويقتلون، وهذا الكلام فيه استفضاع للقتل. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هدم بنية المسلم، قتل مسلم، أعظم عند الله من هدم الكعبة حجرا حجرا. الكعبة إذا هدمت يعاد بناؤها، ولكن إذا هدم هذا المخلوق الإنساني فمن يستطيع أن يعيد له الروح والحياة؟ فما بالك لو كان هذا الإنسان نبيا داعيا إلى الله عز وجل. ولذلك كأن أصل فكرتهم وأصل أمرهم أنهم يقرون أسلافهم على ما فعلوا من قتل الأنبياء والمرسلين، ولذلك وصف الله عز وجل هذا الحال. ونحن نعلم أن بني إسرائيل ما زالوا على ذلك حتى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وعندما أسس الدولة في المدينة المنورة، ما كان منهم عندما ذهب من أجل أن يستعينهم على دية إنسان قتل، ما كان منهم إلا أن يخرج أحدهم إلى السطح ليرمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا كبيرا يقتله. فجاء سيدنا جبريل، والله سبحانه وتعالى قال والله يعصمك من الناس، جاء سيدنا جبريل فأخبره، فعاد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرب. إذن ما زالوا على هذه الصفة، لذلك قال تعالى وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون أو ألا تكون فتنة، قراءتان، حسبوا ألا تكون فتنة. معنى هذا عندما يعني حسبوا أن هذا الأمر الذي فعلوه فعلوا أي الإنكار للرسالات، قتل الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى إذا فعلوا ذلك لا يصيبهم ببلاء أو بعذاب، لا، إنه عين الفتنة التي فتنوا فيها، وإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، الفاعل منهم والمقر على ذلك. وهذا شأنهم دائما، أنهم لا يسيرون على منهج الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا نزلت حسبوا منزلة علي، كأنهم علموا وظنوا وتمكنوا من ذلك. لذلك قال ربنا عز وجل فعموا، هؤلاء أصابهم العمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عموا عن الدين، عموا عن دلائل الحق، عموا عن الدرب الصحيح، عموا عن دين الله تبارك وتعالى، عموا عن تطبيق الشريعة التي أنزلها الله عليهم، عموا فلم يستفيدوا من إرسال الرسل ولا من إنزال الكتب ولا من بيان الشرائع ولا من إحلال الحلال ولا من تحريم الحرام، فما كان منهم إلا أن يخالفوا الكتب والشرائع والرسل. فعموا وصموا، صموا إذن عن أي شيء؟ عن استماع الحق. لذلك بأي شيء؟ ما هو دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك أنهم تركوا كل شيء وعبدوا العزة من دون الله تبارك وتعالى، ومع هذا تظاهروا بالتوبة وتاب الله عليهم، ولكنهم بعد ذلك عادوا مرة ثانية، فأعمى الله سبحانه وتعالى بصيرتهم وأضلهم ضلالا كبيرا، ثم عموا وصموا، نعم، أي رماهم الله سبحانه وتعالى بذلك. كثير منهم، إذن هؤلاء الذين عموا وصموا أي عمي كثير منهم، إذن كثير منهم عموا وصموا. لذلك هذا الأمر الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، أنهم كلما عادوا إلى الإيمان عادوا أكثر إلى الكفر وإلى الطغيان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وختم الآية بقوله والله بصير بما يعملون. بصير أي عالم، والعالم بالشيء سيعطيهم، يلزم من ذلك أنه يجازيهم على فعلهم، فيعطي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. بصير بما يعملون فيجازيهم وفق هذه الأعمال التي يعملونها. ثم فصل ربنا سبحانه وتعالى الكلام عنه فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ربنا عز وجل معنى كفر أي ستر على عقولهم، خالفوا الواقع تماما، كأنهم صاروا مجانين، قلبوا الحقائق تماما. أرسل الله لهم الرسول من أجل أن يبين لهم، لا من أجل أن يقلبوه إلها وأن يعبدوه من دون الله، حتى قال بعضهم إن المسيح هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سيدنا عيسى ماذا كان يقول لهم؟ يا بني إسرائيل اعبدوا الله، اعبدوا الله، من الله؟ ربي وربكم، إني عبد مربوب، إني عبد مثلكم، إني أعبد ربي سبحانه وتعالى، أدعوكم إلى عبادة الله، أدعوكم إلى السير على منهج الله، أدعوكم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، أدعوكم إلى طاعة الله، إلى عدم غضب الله، إلى امتثال أوامر الله تبارك وتعالى. إني عبد مربوب مثلكم، فاعبدوا خالقي وخالقكم، اعبدوا ربي وربكم. ثم بين لهم ماذا يحدث بالمشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لماذا؟ إن أنتم عندما تدعون إلها غير الله تبارك وتعالى فقد أشركتم في عبادة الله. عندما تصفون مخلوقا بأنه يتصف بصفة الخالق في صفاته أو في أفعاله، فاعلموا أن الجزاء في يوم القيامة أن الله يحرم عليكم الجنة. لذلك هذه الجنة حرم الله فيها أن يدخل غير الموحدين، والمشرك ليس بموحد، المشرك من يتخذ من دون الله أربابا، المشرك من يجعل بينه وبين الله وسيلة كما كانت تفعل قريش، المشرك من يدعي بعض الأنبياء آلهة كما فعلت بنو إسرائيل. إذن هؤلاء ليسوا موحدين. فلذلك قاعدة، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حرم عليه الجنة أي يمنع من دخولها، ولا يوجد دار أخرى إلا النار، هما محلان، ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. كنت موحدا، نسأل الله عز وجل أن يرضى الله عنك وأن يدخلك الجنة. أما إذا كان غير ذلك فإنه ليس من الموحدين وإنه من المعذبين، فالنار قد أعدت لغير الموحدين. لذلك قال ومأواه النار. أي نار؟ النار التي أعدها الله للمشركين، بالمقابل الجنة أعدها الله للموحدين. قد يقول قائل هل يوجد في يوم القيامة من يدافع؟ هل يوجد في يوم القيامة من ينصر؟ هل يوجد في يوم القيامة من يشفع؟ هل يوجد من في يوم القيامة من يقدم العدل؟ هل يوجد في يوم القيامة من يقدم الفدية؟ لا. قال تعالى وما للظالمين من أنصار، ما لهم على الإطلاق، ليس لهم نصير ينصرهم يوم القيامة. ما قال وما لهم من أنصار، جاء بوصفهم وما للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بعبادتهم العجل، ظلموا أنفسهم باتخاذهم المسيح ربا، ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تبارك وتعالى، ظلموا أنفسهم عندما تنكبوا طريق الحق، ظلموا أنفسهم عندما أنكروا يوم القيامة، ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تبارك وتعالى، ظلموا أنفسهم عندما عدلوا عن طريق الحق والصواب وأخذوا طريق الباطل، ظلموا أنفسهم. هذا الكلام الذي بينه ربنا، سواء كان هذا الكلام على لسان سيدنا عيسى عليه السلام أو كان من قبل الله عز وجل، اعبدوا الله ربي وربكم، ثم استأنف فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن كما قلنا هذا الكلام يحتمل. على كل حال إذا قاله عيسى فهو ملهم به من عند الله، وإذا قاله الله عز وجل فقد بلغه عيسى لقومه في ذلك الوقت. إذن سيدنا عيسى وقف مخاصما قومه، معاديا لهم فيما فعلوه وفيما ظنوه به ولذلك بين لهم أنه عبد الله. من اللحظة الأولى التي أنطق الله بها عيسى عليه السلام عندما كان في المهدي ماذا قال؟ إني عبد الله. ومع هذا صاروا يقولون المسيح ابن مريم. ماذا يقول؟ قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يوجد قوم من النصارى يسمون بالنسطورية، وهم الذين يتكلمون بالأقانيم الثلاثة، يعني الذين نسمع منهم آب وابن وروح قدس ثم تحل بإله واحد. نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هو أحد هؤلاء الثلاثة الذين يتحدون بإله واحد. كذلك يوجد قوم يسمون بالملكانية ويقولون بالأقانيم الثلاثة، يعني إما واحد من ثلاثة أو أقانيم ثلاثة تحل بواحد، أو أيوجد اتحاد ما بين هذه الثلاثة. فلقد انقسمت النصرانية إلى أقسام متعددة: نسطورية وملكانية ويعقوبية. أما النسطورية فقالوا إن المسيح ابن مريم أو إن الله عز وجل هو واحد من ثلاثة، والملكانية قالوا بالأقانيم الثلاثة آب وابن وروح القدس حلت في إله واحد، واليعقوبية قالوا بالاتحاد، اتحدت هذه كلها فشكلت إلها واحدا. لكن الله رد على الجميع. ماذا قال الله عز وجل؟ وما من إله إلا إله واحد. يعني دائما الموجودات إما أن يكون فيها واجب الوجود، وإما أن يكون مستحيل الوجود، وإما أن يكون ممكن الوجود. أما واجب الوجود فهو الله سبحانه وتعالى، وهو مستحق للعبادة، وهو الذي كان ولا شيء معه، والذي وصف نفسه بالصفات العلية جل وعلا، وهو مبدأ جميع الموجودات، ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وأما مستحيل الوجود فهو الشريك لله تبارك وتعالى، وإن ادعى كثير من الناس شركاء. وهؤلاء الشركاء إن الذين تدعون من دون الله، إذن هؤلاء يعني ما الذين تدعون من دون الله؟ هؤلاء هم أدنى بكثير مما منكم. فمثلا عندما يأتي بعض الناس فيعبد الحجر، وبعض الناس يعبد الشجر، وبعض الناس يعبد البقر، تجد أن هؤلاء إنما اختلت عقولهم. إذن هؤلاء ليسوا عبادا أمثالكم، أنتم أعلى منهم، فكيف تعبدونهم؟ لماذا تقصرون في عقولكم فتعبدون حيوانا سخره الله لكم، أو شجرة تحطمونها بأيديكم، أو خشبة تنحتونها بأيديكم، أو صخرة تجعلونها وفق شكل واحد منكم؟ لماذا تفعلون ذلك؟ فهذا من الخطأ الكبير الذي يرتكبونه. ما من إله إلا إله واحد. والممكنات هنالك الأشياء التي يخلقها الله عز وجل وليست موجودة إذن قابلة للإمكان، وهذا وكلنا إذن من الممكنات التي خلقها الله، منها وجدت ومنها ستوجد إلى غير ذلك. وإن لم ينتهوا عما يقولون ولم يوحدوا، إذن لم ينتهوا عن ماذا؟ لم ينتهوا عن الشرك، لم ينتهوا عن الضلال، لم ينتهوا عن عبادة الأصنام، لم ينتهوا عن قولهم المسيح هو الله، لا لم ينتهوا عن قولهم عن في الأقانيم الثلاثة، لم ينتهوا عن قولهم أن الإله الآلهة اتحدت في إله واحد إلى غيره. كل هذا الكلام جاء فيه التهديد: ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليمسن الذين استمروا بقوا على كفرهم، هؤلاء النصارى إذن يكرر الشهادة على كفرهم وعلى ضلالهم، وأن من داوم على الكفر هذا جزاؤه وهذا عقابه. ثم دعاهم الله عز وجل تارة أخرى إلى التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. سبحان الله، الله حليم بعباده، لا تقنطوا من رحمة الله. إذن دعوة تلو الدعوة، رسول تلو رسول، شريعة تلو شريعة، كتاب تلو كتاب، نبي تلو نبي. أفلا يتوبون من تلك العقائد الفاسدة؟ أفلا يتوبون من تلك الأقوال الزائفة؟ أفلا يقولون لا إله إلا الله؟ ألا يوحدون الله؟ ألا ينزهون الله عز وجل عن الاتحاد والحلول؟ بعد كل هذه التقريرات وبعد كل هذه التهديدات، وقد علموا أن الله سبحانه وتعالى إذا ما تابوا وأقلعوا عن المعاصي والذنوب والآثام فالله غفور رحيم. إذن والله غفور رحيم، إذا تابوا يغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا. في هذا الاستفهام أفلا يتوبون إلى الله، تعجب من إصرارهم على الكفر. يعني تناقش الواحد، تقدم له الدليل، تقدم له البرهان، تقدم له البيان، ومع هذا كله لا تجده يسير على طاعة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى إذن يغفر الذنوب والآثام إن تاب هؤلاء الذين لم يسيروا على طاعة الله عز وجل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أنتم هذا الذي تعبدونه من دون الله عز وجل هو رسول أرسلته إليكم. خصه الله ببعض الآيات، فلما كان يحيي الموتى كان يحيي الموتى بإذن الله. عندما أخذ موسى العصا فصارت حية تسعى، كان ذلك بأمر من الله عز وجل. إن خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم أعظم بكثير من خلق عيسى من أم بلا أب. لماذا؟ هذا من الأشياء التي بينها الله عز وجل وخصه من أجل أن تنظروا إليه وأن تسمعوا لكلامه وأن تهتدوا بهديه وأن تسيروا على ملته. وأنتم عرفتم أمه وأمه صديقة، كانت تلازم الصدق، ولذلك لكثرة الصدق سميت صديقة، ولأنها كانت تصدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام، هم كسائر المخلوقات يفتقرون إلى الأكل وإلى الشرب وإلى النوم، وهذه صفات البشر، وهذه لا ليست صفات الآلهة، وهذا الأمر لا يوجب لهم الألوهية، وهذا الدليل على نقصهم وليس هذا دليل على كمالهم، لأن الكمال إنما يكون مع الربوبية لا مع العبودية، لا مع الحيوانية، لا مع أكل الطعام، لا مع التغوط، لا لا لا إلى غير ذلك. إذن هو مركب من هذه المركبات التي خلقها الله عز وجل. بعد كل هذه الأدلة الظاهرة يقول الله عز وجل: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. نحن نبين الآيات ونبين الدلائل ونضع البراهين، ومع هذا يصرفون أنفسهم عن استماع الحق ويبتعدون، فيتعجب الله سبحانه وتعالى عن إعراضهم. لذلك إعراضهم عن الحق أعجب بكثير من كفرهم، لأن الآن دائما الأمر إنما يكون واضحا عندما نعطي للإنسان الحقائق والبراهين فيذعن لها، لأن الله عز وجل ميز بني آدم بالعقل من أجل أن يفكروا، من أجل أن يهتدوا، حتى قال لهم ربنا عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. نعم، إن الله سبحانه وتعالى إذ ملك عيسى عليه السلام بعض الأشياء لكنه لا يملك أن يضركم ولا يملك أن ينفعكم ولا يملك أن يرفع المصائب عنكم ولا يملك أن يديم عليكم الصحة والعافية ولا يملك أن يبقي لكم السعة في أرزاقكم ولا يملك شيئا من ذلك، فإن قدرته إن التي فعلها والمعجزات إنما هي عطاء من عند الله عز وجل ليقول لكم: إني رسول الله إليكم. ولماذا أنتم تركتم المعجزة التي تدلكم على أنه رسول الله إليكم فعبدتموه من دون الله سبحانه وتعالى؟ التحرز عن ذلك كله أهم. ثم قال ربنا عز وجل: والله هو السميع العليم، فإن الله يسمع أقوالكم ويعلم بأعمالكم ويعلم بعقائدكم فيجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.